الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى عن أشراط الساعة، إذ يقول: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. فذكر رحمه الله تعالى هنا أشراط الساعة، والمقصود بأشراط الساعة كما سبق ذكره هي العلامات التي تسبق وقوع الساعة وأهل العلم يقولون إن أشراط الساعة يقسمونها إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى، وهي التي يكون بينها وبين قيام الساعة زمن، وأشراط الساعة الكبرى، وهي التي تكون قريبة جدا من وقوع الساعة. ويذكرون أن من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن جعل للساعة أشراط، كما قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فالساعة لا تقوم إلا بغتة، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته جعل لها علامات بينة ظاهرة، وهي دلائل وبراهين خارجة عن الطبيعة، خارجة عن الأوضاع الطبيعية. فالدجال شخصية خارجة عن الأوضاع الطبيعية، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك، ويأجوج ومأجوج كذلك، وأشد من ذلك وضوحا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. فهذه العلامات يقول أهل العلم إن ظهورها من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، ليتدارك الناس أمورهم، فيتوب ويؤمن الكافر، ويتوب العاصي، ويرجع المذنب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الساعة إذا قامت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الأمور كلها تحتاج، فهذه الأمور ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون عونا للناس إلى العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن أشراط الساعة التي كثير من أهل العلم ينص على أنها أشراط الساعة الكبرى، هي المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، الذي يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع علينا اطلاع ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى محشره. فهذه العلامات الكبرى ذكرنا منها كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الدجال، وثم ذكرنا بعد ذلك المسيح عيسى بن مريم. والطحاوي رحمه الله تعالى قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، فبينا بعض ما يتعلق بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي وآية لبني إسرائيل، وليس ابنا لله، وليس الله تبارك وتعالى أب له ولا لأحد من البشر، فإن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعيسى عليه الصلاة والسلام مثله مثل غيره من البشر، بشر مخلوق، ولكن الله تبارك وتعالى جعله آية لبني إسرائيل، وأبان تبارك وتعالى في خلقته ما يدلل على عجيب قدرة الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الله تبارك وتعالى قدرته تتسع لكل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. ولكن الإشكال أن هذا الوجه من الإعجاز وهذه الآية العظيمة في خلقة عيسى عليه الصلاة والسلام حرفت أناس من البشر، فجعلتهم يعتقدون أنه ابن الله ويعتقدون ألوهيته ويعبدونه من دون الله. والله تبارك وتعالى قد رد عليهم في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وبينا ذلك في حلقة الدرس الماضي. بقي أن نشير هنا إلى أن المسيح عليه الصلاة والسلام كما جعله الله تبارك وتعالى آية لبني إسرائيل، فإنه أيضا يعني خصه بأشياء في الواقع وأمور حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام، وستحدث حدثت في أول حياته مع بني إسرائيل، ثم تكون أمور أخرى تتعلق به عليه الصلاة والسلام قبيل قيام الساعة، لأن الله قال وإنه لعلم للساعة. فالله تبارك وتعالى ذكر عنه أحوال، فذكرنا من ذلك نبوته وما إلى ذلك، ثم إن الأمور التي من الأشياء التي حدثت له وهي أشياء عجيبة أن الله تبارك وتعالى نجاه ممن أراد قتله من بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل تضايقوا منه عليه الصلاة والسلام وسعوا إلى قتله وأرادوا التخلص منه عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس غريبا عليهم، فإن الله تبارك وتعالى عابهم بهذا، فقال عنهم فريقا يعني عن موقفهم من الرسل فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فإن الله تبارك وتعالى قال عنهم في فعلهم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فعابهم الله تبارك وتعالى بأنهم يقتلون الرسل، كما قال تبارك وتعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا دأب نسأل الله العافية هؤلاء الكفار من بني إسرائيل، وقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في قصته مع بني النضير عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا في الواقع هذه الأمور يعني حاول بنو إسرائيل أن يقتلوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى الجواد الكريم الذي أمره بين الكاف والنون نجاه عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى السماء، كما قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله تبارك وتعالى رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وهو أنه قبضه بجسده وروحه، أنه قبضه بجسده وروحه. فالله تبارك وتعالى موت الناس كما هو معلوم يكون بقبض أرواحهم، أما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه قبضه بجسده وروحه. فقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فاستيفاء الله له هنا هو بقبضه بجسده وروحه، ولا يعني ذلك الوفاة التي تكون على الناس المعروفة في قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه هذا التوفي الخاص بعيسى عليه خاص بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله استوفاه يعني قبضه جل وعلا، قبض نبيه عيسى بجسده وروحه. لهذا يقول الطبري رحمه الله تعالى في معنى الآية، معنى ذلك يعني قوله إني متوفيك ورافعك إلي، قال إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، يعني النص اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونهم. فإذا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام سيرتفع إلى السماء، إذا المسيح عليه الصلاة والسلام ارتفع إلى السماء ولم يقتل ولم يمت، ونجاه الله تبارك وتعالى، وهو محفوظ عند الله تبارك وتعالى، لأنه قال لأن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. وفي الحديث في يعني هنا الطحاوي رحمه الله تعالى قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وهذا يتفق مع الحديث الذي ذكر حديث المعراج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى في السماء الثانية ابني الخالة عيسى عليه الصلاة والسلام ويحيى ابن زكريا عليه السلام، رآهما في السماء الثانية. فإذن الله تبارك وتعالى رفعه إلى السماء، وهذا الذي جاء بالنص وثبت، ونحن نؤمن به كما ذكره الله عز وجل. وقدرة الله على كل ذلك ممكنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى بإجماع أهل العلم أنه عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وحتى بلغ السدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. فهذا كله داخل في قدرة الله، فكون الله عز وجل عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، وهو القول الصحيح والراجح في ذلك، يعني كونه أيضا يرفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه ويبقيه حيا في المكان الذي قضى الله تبارك وتعالى أن يكون فيه في السماء، وكما ثبت في النص أنه في السماء الثانية، فالمؤمن يقول صدق الله وصدق رسوله، ونثبت ذلك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي رحمه الله هنا ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، هذه المسألة هي المسألة المتعلقة بأشراط الساعة، وهي أن المسيح عليه الصلاة والسلام جعله الله تبارك وتعالى علامة من علامات الساعة في آخر الزمان، جعله الله تبارك وتعالى علامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. فإنه إذا شاء الله عز وجل وجاء الوقت الذي قد قدر الله تبارك وتعالى فيه نزول المسيح، فإنه ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهذا حديث واضح صحيح صريح، وهو في هذا الحديث أعني في البخاري ومسلم. والأحاديث في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام يصفها أهل العلم بأنها متواترة، متواترة وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها السامع فهذا لخلل في عقيدته في الواقع، لأننا لأن المسلم الأمور التي صحت عن الله جاءت عن الله عز وجل في كتابه أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ليس له إلا أن يقول آمنا وصدقنا وأقررنا بمدلول ما قال الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ورد أيضا في قصة المسيح عليه الصلاة والسلام ونزوله تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن ذلك حديث النواس بن سمعان والذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام ضمن قصة الدجال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله، يعني في بينما المسيح الدجال يجول في الأرض ويضل الناس ويحرفهم عن دينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني المسيح عليه الصلاة والسلام يطلب الدجال، أي يكون في أثره، يكون في أثره حتى يدركه بباب لد يعني في فلسطين فيقتله. هذا آخر ما يكون من خبر هذا الدجال، أن الله تبارك وتعالى سلط عليه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولا يقتله غيره، فإنه لما يدركه، يعني لما يدرك المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال يقول له: إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيضربه فيقتله، فيضربه بالرمح فيقتله. فادخر الله تبارك وتعالى لهذا الدجال العظيم والدجال الأكبر وأخطر فتنة تمر على الناس في حياتهم هذا المسيح الدجال، ادخر الله له مسيح الهداية ومسيح النور ومسيح البركة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيهلكه الله تبارك وتعالى على يدي المسيح عليه الصلاة والسلام. فالمهم من ذلك بالإضافة إلى قتل المسيح مما يجب إلى قتل المسيح الدجال، مما يجب على المسلم الاعتقاد والإيمان بأن المسيح عليه الصلاة والسلام نازل، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم في إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم منكم. بل قال عليه الصلاة والسلام يصفه للناس إذا رأوه ليعرفوه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنه نازل، يعني هذا تأكيد لنزوله، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، يعني ثوبين لابس عليه الصلاة والسلام، كأن رأسه يقطر، يعني من نعومة شعره كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب، هذا الصليب الذي افتراه النصارى، فإن المسيح عليه الصلاة والسلام يدقه ويظهر كذب النصارى فيما ادعوا على المسيح عليه الصلاة والسلام، سواء كان من ناحية صلبه أو دعواهم عبادة الصليب وعبادة المسيح، ويجعلون هذا الصليب إشارة إلى عبادة المسيح، فيقول عليه الصلاة والسلام: فيدق الصليب ويقتل الخنزير، لأن الخنزير من مأكل النصارى، فإنهم لا يحرمونه مع أنه محرم على بني إسرائيل، ولكن هم أجازوه لأنفسهم أو أجازه لهم بولس شاؤول اليهودي، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، فيصلي عليه المسلمون. فإذا المسيح عليه الصلاة والسلام سينزل علما من أعلام الساعة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه أهل السنة، مما أجمع عليه أهل السنة، ولا أعرف في المتقدمين أحدا ينكر هذا، إنما أنكر ذلك بعض العقلانيين من المتأخرين الذين رأوا أن نزول المسيح وكون المسيح عليه الصلاة والسلام يعني بشر وسينزل آخر الزمان وأنه لم يمت وأنه رفع إلى السماء، يرون أن ذلك لا يتوافق مع العقل. نحن نقول إن الأصل في الأمور الغيبية والأصل في الأخبار هو صحة الرواية وصدق الرواية، فإذا صحت الرواية أو جاء الخبر في القرآن الكريم أو صح به كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس أمامنا إلا التسليم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حتى ويسلموا تسليما. فهذا هو حال المؤمن مع النصوص الشرعية، إذا ثبتت فليس له إلا التسليم، وإذا كان عنده رأي أو هوى فإنه لا يعرض الشرع على الرأي والهوى، وإنما يعرض رأيه على الشرع ويعرض هواه على الشرع، فإن اتفق مع الشرع فبها، وإلا أهدر رأيه وأهدر هواه ونزل إلى الشرع، وهذه علامة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام كما ذكرت هو مما أجمع عليه أهل السنة. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: الإيمان بأن عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويكون الدعوة واحدة. ويقول القاضي عياض رحمه الله: نزول عيسى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته. ويقول ابن كثير رحمه الله: قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة إماما عدلا وحكما مقسطا. ويقول السفاريني رحمه الله: أجمعت الأمة على نزوله، يعني المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن من عقائد أهل السنة الثابتة والمتقررة من خلال النصوص الشرعية من القرآن والسنة. ومن المناسب هنا أن نبين أن اليهود والنصارى أن كل منهم ينتظر أيضا مجيء المسيح، أو يعتقدون أن المسيح سيأتي، وكل منهم يزعم أن المسيح عليه الصلاة والسلام سيأتي إليهم، والنصارى يتحمسون لهذا الأمر ويقررونه بكل قوة، فهم يعتقدون أن المسيح عليه الصلاة والسلام سيأتي إلى الأرض مرة أخرى، ولكنه سيأتي ربا وليس بشرا، ويزعمون أنه إذا أتى فإنه يأخذ الأحياء معه إلى السماء ويصطفيهم ويقيم حكما ألفيا، يعني مدة 1000 سنة يكون الناس فيه غاية في السعادة، هكذا يقولون، وعندهم نصوص في كتبهم. ولكن الواقع الإشكالية بالنسبة للنصارى أنهم ينتظرون مسيحا ربا، ينتظرون مسيحا ربا في زعمهم، ولا يكون ممن ولا يكون المسيح عليه الصلاة والسلام، لا شك أن المسيح عيسى بن مريم لن يكون ذلك الذي ينتظره النصارى، لن يكون ذلك الذي ينتظره النصارى، لأنهم إنما ينتظرون ربا، والذي يدعي الربوبية هو المسيح الدجال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذك قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني هو يدعي الربوبية، والله تبارك وتعالى قد جعل في خلقه ما يدل على سقوط ربوبيته، إذ أنه لو كان ربا لحسن خلقه ولأحسن يعني النقص والعور الذي فيه، ولكن لما لم كان بشرا مثله مثل غيره من البشر، ولكن الله تبارك وتعالى جعل له يعني قدرات قد تكون من ناحية السحر أو ما إلى ذلك، وجعله فتنة للناس، ومع ذلك ففي خلقته ما يدل على أنه لا يمكن أن يكون ربا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه العلامة فقال إن يعني إن غلبتم فإن المسيح الدجال أعور وربكم ليس بأعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور. فإذا المسيح الدجال يدعي الربوبية، وهو الذي سيأتي وسيأتي معه مثل الجنة والنار. يعني أنا لا أستطيع في الواقع أن أقول ما هو موقف النصارى، لكني أجزم أنهم لن يتابعوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سيأتي كما صعد بشرا سيعود بشرا، وكما صعد وهو نبي عليه الصلاة والسلام سيعود نبيا عليه الصلاة والسلام وليس ربا ولا إلها. كذلك اليهود ينتظرون مسيحا، ينتظرون أيضا مسيحا سيأتي، وهذا أمر يعني ظاهر عندهم، حتى أن بعضهم كان يعني يرى أن المسيح ربما يأتي في أي وقت، حتى كان يقول لأهله إذا أراد النوم إذا جاء المسيح المخلص وأنا نائم فأيقظوني دون تردد. ومنهم من جعل غرفة خاصة في بيته ووضع فيها كل غال وثمين لا يسمح لأحد بدخولها، يسميها غرفة المسيح، يسميها غرفة المسيح. فاليهود أيضا ينتظرون مسيحا، ولكنهم ينتظرون المسيح الملك الذي سيقيم ملك داود وسيحكم العالم ويخضعه لليهود، هكذا يزعمون. ولهذا نجد أن المسيح الدجال في الواقع هو الذي سيأتيهم، وهو الذي سيأوي إليهم، وسيتبعه من يهود أصبهان كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 70,000. وأيضا هو يأوي إلى اليهود ويطلبه المسيح عليه الصلاة والسلام حتى يدركه بباب لد في فلسطين فيقتله بين جماعته اليهود، بين جماعته اليهود. هذه الأمور في الواقع يعني تدل وترشد إلى أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة في الواقع، حتى لغير المسلمين، لأنه سيفتنهم عن أن يقبلوا دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بما سيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يهلك الملل كلها في زمن المسيح، ولكن هذا بعد هلاك المسيح الدجال، فقد يتوب الله تبارك وتعالى على الناس ويثوبون إلى رشدهم ويتنبهون إلى الباطل الذي كانوا عليه فيهتدون، وإن كان اهتداؤهم في ذلك الزمان مرهون بمدة، لأن بعد المسيح عليه الصلاة والسلام يعني بعد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ستبدأ الأمور في دبور وانتهاء، لأنه ستأتي بعد ذلك الريح الذي تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى الناس الذين ليس منهم أحد يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. لكن الإنسان هذه الأمور المستبطة بالأمور الغيب وأشراط الساعة وكذلك أي أمور البعث وما إلى ذلك، هذه كلها الإنسان يجتهد أن يتوقف فيها عند النص، إذا صح النص يقول به ويثبته، وما لم يتبين له من مجموع النصوص لا يعني يتدخل فيها بعقله وهواه، لأنه يتحدث عن فترات قادمة ومستقبل لا ندري يعني حقائق سوى ما جاء في النص فيها. فلذا الواجب على المسلم أن ينظر في النص ويتوقف عند حدوده، ولن يسألك الله تبارك وتعالى إلا عن الإيمان بما قال أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الطحاوي كما قلت هنا أشراط الساعة الكبرى، فذكر الدجال وذكر نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وذكر بعدها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. قبل أن نذكر طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، من المناسب أن نبين ما يتعلق بنزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو شرط من أشراط الساعة الكبرى، وهو خروج يأجوج ومأجوج، وهو خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هاتان الأمتان وهاتان المجموعتان من البشر ورد ذكرهم في القرآن الكريم في موضعين لا ثالث لهما، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فهذا السد الذي عمله ذو القرنين في سابق الزمان، في زمان لا نستطيع نحن أن نثبت وقته بالضبط، ولكن الله تبارك وتعالى حكاه لنا عن أناس قبلنا، عن أناس قبلنا، وأثبت فيه أن هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج كانوا من ذلك الزمان من المفسدين في الأرض، وأن ذا القرنين عمل هذا السد ليحول بينه وبين الإفساد، كما أنه ورد ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذين الموضعين في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيه هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج، وليس لهذين الموضعين ثالث في القرآن الكريم. وآية سورة الأنبياء كما أن آية سورة الكهف لا تحدد الزمان الذي عمل فيه ذو القرنين السد، كذلك آية الأنبياء لا تحدد الزمان الذي سيكون خروجهم فيه بالضبط، ولكن النص يفيد بأن خروجهم سيكون قبيل الساعة، سيكون قبيل الساعة. ولكن ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة، ما يتعلق بهاتين الأمتين، ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من ضمن الآيات قوله عليه الصلاة والسلام: ويأجوج ومأجوج، يعني أن ظهور يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، أن ظهورهم من علامات الساعة الكبرى، كما دلت النصوص على أن هناك ترتيب في مثل هذه الآيات، لأن الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليست مرتبة، لكن عندنا واضح الترتيب من خلال النصوص الأخرى: الدجال أولا، ثم من بعده نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل عيسى بن مريم يكون خروج يأجوج ومأجوج لاحق لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث النواس بن سمعان. ولكن قبل أن نذكر حديث النواس، وهو حديث تفصيلي في الواقع يتعلق بما يكون من هؤلاء الناس من فتنة وشر، نحب أن نشير إلى أن كلمة يأجوج ومأجوج، أو أن هذه الكلمة بعض أهل العلم يقول إنها يعني عربية مشتقة من أجة الحر وهي شدته وتوقده، ويقولون ومنه أجيج النار، ومن قولهم أيضا ملح أجاج يعني شديد الملوحة، فهذا يعني يفيد بأنهما عربيتان، بأن المسمى اسم عربي له أصل عربي. وبعضهم يقول لا، هي ليست عربية لأنهما قبيلتان أعجميتان، يعني لأنهما قبيلتان أعجميتان، هذا ما يقوله العلم في من ناحية الاسم يأجوج ومأجوج أو ياجوج وماجوج. وهم في الواقع هؤلاء يعني يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ليس من الصحيح ما يذكر من الأخبار أن آدم عليه الصلاة والسلام احتلم فتكون من احتلامه هذه الأمة، فهذا كله في الواقع لا يصح. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عنهم عن يأجوج ومأجوج، يقول وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم، الزلف أنوفهم، الصهب شعورهم، على أشكالهم وألوانهم، يعني على جنس الأتراك وأشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى، يعني يلتحف بواحدة وينام على واحدة، فقد تكلف ما لا علم له به. وهذا كله وارد في بعض الآثار، ولكن هذا لا يثبت في الحقيقة، هذا لا يثبت في الحقيقة. فهم من بني آدم، وذكر الله تبارك وتعالى خبرهم، والخبر الذي ذكره في سورة الكهف يؤكد أنهم من بني آدم، والخبر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء يؤكد أيضا أنهم من بني آدم. وكذلك يعني هناك أخبار عند أهل العلم، أو يعني وردت في الكتب السابقة، تقول إنهم من بني يافث، إنهم من بني يافث، لأن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام سام وحام ويافث، ويقولون يافث هو أبو الترك، فيجعلون يأجوج ومأجوج من هما، يجعلونهما قبيلتان، يجعلونهما قبيلتين أعجميتين، يجعلونهما قبيلتين أعجميتين يعودان إلى يافث ابن نوح عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يأجوج ومأجوج وردت أخبار عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ومن ذلك حديث زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه يوما وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده 10، وفي رواية أنه عقد بيده 90 أو 9، والعشرة يقول أهل العلم حين يعقد بعشرة يعني يضع رأس إبهامه في وسط، يضع رأس السبابة، آسف، يضع رأس السبابة في وسط إبهامه، يضع رأس السبابة في وسط إبهامه، فتكون فتحة الإصبع مع الإبهام يعني كبيرة نوعا ما، وإذا قال 99 فإنه ينزلها إلى زاوية الإبهام السفلى، فينعقد تصغر الفتحة التي يحدثها هذه الحركة، مما يدل على أنه 90 يعني يضيق الوقت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عقد بيده 10 يعني فتحة نوعا ما صغيرة بدأ الفتح، بدأت محاولة يأجوج ومأجوج للخروج من ذلك السد الذي صنعه أو الردم الذي صنعه ذو القرنين. فقالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت زينب رضي الله تعالى عنها، وقد أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب أنه شر سيحيط بالناس، أنه شر سيحيط بالناس. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث النواس بن سمعان الواقع تفصيل مهم محيط بهذه القصة، وهي قصة يأجوج، قصة الدجال وقصة المسيح عيسى بن مريم وقصة يأجوج ومأجوج. ومن المستحسن أن نذكره، لأن هذه الأمور هي من أمور الغيب التي أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استحقاق النبوة، يعني أن يبلغ الناس بكل ما يبلغ به ويخبر به من قبل الله تبارك وتعالى مما يحتاجه الناس في دينهم أو دنياهم مما يعلمه الله تبارك وتعالى. وحديث النواس يقول رضي الله تعالى عنه، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني تغير وجوهنا وتأثر تأثرنا بما كان ذكر من حال الدجال حتى ظنناه في النخل أو محيط بنا في المنطقة القريبة منا. فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدات، يعني في الصباح، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وذكرنا أن عبد العزة بن قطن هذا رجل من أهل الجاهلية، مات في الجاهلية، شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدجال. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله ثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، أطول ما تكون ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، يعني يقصد بذلك أن يري الناس هذا الحال الذي فعله بهذا الرجل، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني يطلب المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، وهذا مكان الشاهد المتعلق بيأجوج ومأجوج، إذ أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا أحد يستطيع أن يواجههم ولا أن ينتصر عليهم في قتال، لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ليس لأحد من الناس قدرة بقتالهم. قال فحرز عبادي إلى الطور، يعني ارتفع بعبادي إلى جبل الطور، ارتفع بعبادي إلى جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية معروفة في شمال فلسطين، وهي الآن مليئة بالماء، موجودة ومليئة بالماء، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يحاصرون في الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يرغبون إلى الله بالدعاء ويرفعون ويجأرون إليه جل وعلا بالدعاء والاستغاثة، فيرسل الله عليهم النغف، يعني على يأجوج ومأجوج لأنهم كانوا قد حصروا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وعصابة المؤمنين الذين معه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يرسل الله عليهم مرضا وهو دود يكون في رقابهم يموتون منه، يموتون منه، ويهلكهم الله بذلك، وينتهي بذلك الوقت وبركة دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام وفعل الله تبارك وتعالى هذا الفعل العظيم الذي ينجي به الله عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال عليه الصلاة والسلام ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يعني ينزلون من الجبال التي تحصنوا فيها، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، لأن النتن والجيف هذه تهلك الناس بالأمراض، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني أن الله عز وجل يرسل مطرا لينظف الأرض من زهم أولئك الناس وآثار جيفهم. قال لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني المدر البيوت المبنية التي من طين أو ما شاء الناس أن يفعلوا يبنوا من ذلك، ولا وبر يعني بيوت الشعر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني نظيفة نقية، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل يعني في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني ينزل الله تبارك وتعالى بركة في الطعام والشراب في ذلك الوقت. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، ونحن بما قال عليه الصلاة والسلام نصدق ونؤمن ونقر ونعتقد، وبعض هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني واضح الدلالة، ومعلوم من أحوال الناس، ولكن هناك أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفعال الله تبارك وتعالى التي يفعلها نصرة للمؤمنين، نصرة للمؤمنين. فحين يرسل الله تبارك وتعالى الطيور كالبخت يعني كالجمال تحمل هذه الجيف فتلقيها حيث شاء الله عز وجل، وحين تظهر بركة الأرض، هذا كله من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد لها في الواقع شبيها، ولكن الأمر إذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمنا بالله وصدقنا ما قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا النص فيه تفصيل في الواقع في ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، وعلى المسلم الإيمان بذلك وعدم التجاوز، لأن هناك أخبار كثيرة في الواقع لا تصح، بعضها عن كعب الأحبار وبعضها عن غيره، وهي لا تصح في الواقع، والعمدة في هذا على صحة الخبر، لأن هذه أمور إنما هي من علم الغيب، فإذا أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فإننا نثبتها صحيحة. ومن الأحاديث في هذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني أن المسلمين سيبقون بعد خروج يأجوج ومأجوج ويمتد لهم العمر حتى يحجوا إلى البيت الحرام ويعتمروا كذلك. ويأجوج ومأجوج ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، حديث النواس بن سمعان هو في مسلم وفي غيره، ولكن هو لم يرويه البخاري وهو في مسلم. أما الحديث هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهو في البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني الواحد من 1000؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. فهذا الحديث فيه بيان أن يأجوج ومأجوج سيكونون هم الأغلبية نسأل الله العافية في النار، وهذا يعني بكفرهم وفجورهم وفسادهم وما يكون منهم من الشرور التي يكون خاتمتها ما يقع في زمن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون ذكرنا 3 آيات من أشراط الساعة: الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج، هذا ما تيسر ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.